بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى: وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى، وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن، من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا. نعم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، انتهينا إلى قول الحافظ رحمه الله تعالى: وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. هنا يسأل حافظ رحمه الله تعالى ربه سبحانه وتعالى أن يعينه على نيل الرضا، أي يسأل ربه سبحانه وتعالى أن يوفقه للرضا بتدبير الله وبقضاء الله عز وجل. ويحتمل أيضا أنه يستعين ربه ويسأله أن يوفقه إلى ما يحبه ربه ويرضاه. ولا شك أن هذا من أفضل ما يدعو به العبد ربه، وكما جاء عند أحمد وأبي داود من حيث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: يا معاذ، إني أحبك، فلا تدع أن تقول في كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن أعظم الدعاء وأفضل الدعاء أن تسأل الله عز وجل أن يعينك أن يعينك على طاعته، وأن يحبب إليك الإيمان ويزينه في قلبك. فهنا حافظ الله تعالى يقول: وأستعينه على نيل الرضا، أي أستعين بالله وأطلب العون من الله عز وجل على أن يعطيني الرضا، سواء بالمصائب أو بما قدر الله عز وجل من أمور الدنيا من حوادث وما شابهها، أنه يرضى بقضاء الله وقدره. وكذلك أن ينيله الرضا وأن يمده بالرضا، الرضا على كل شيء يتعلق بحافظ من جهة ربه ومن جهة رسوله ومن جهة دينه ومن جهة المصائب التي تعتريه. ولا شك أن من رضي بالله ربا وبالإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم فقد ذاق طعم الإيمان، كما جاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أنه قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم. فيدخل أيضا هذا في هذا المعنى. ثم قال: وأستمد لطفه فيما قضى. هذه العبارة قد تكون محل إشكال، لأن العبد يسأل ربه دائما أن يرفع عنه المصائب وأن يدفعها عنه، ولا يسأل ربه أن يلطف به فيما أصابه من مصيبة، كأنه يسأل المصيبة ويسأل الله عز وجل أن يلطف به في هذه المصيبة. كما يقول بعض العوام: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه. فهذه العبارة غير صحيحة، لأن العبد مأمور أن يسأل ربه أن يدفع عنه البلاء وأن يدفع عنه المصائب، فهذا محتمل. والأمر الآخر الذي يدل عليه هذا المعنى أنه قال: وأستمد لطفه فيما قضى، أي إذا قضيت قضاء وأنزلت بي قضاء فإنك يا ربي تلطبي في هذا القضاء، أن تلطبي هذا القضاء. ولطف الله بالعبد في قضائه يتعلق بأمرين: يتعلق قبل القضاء ويتعلق بعد القضاء، يتعلق قبل القضاء ويتعلق بما بعد القضاء. أما قبل القضاء فمن لطف الله عز وجل بالعبد إذا قضى قضاء يلطف به أن يهون عليه هذه القضية وهذه المصيبة وهذا القضاء الذي قضاه. فإن كان الله قد قضى أن ينزل بك عقوبة شديدة، فإن من لطف الله بك أن يخففها، أن يخفف هذا القضاء وأن لا ينزله بهذه القوة بهذه الشدة، فهذا لطف متعلق بما قبل القضاء. أما بعد القضاء فلطف الله عز وجل بك أن يوفقك للصبر، وأن يوفقك للرضا، وأن يوفقك للتسليم، فهذا كله من لطف الله عز وجل. والعبد ينظر ويتأمل في مصائب التي تعتريه، يجد أن الله سبحانه وتعالى يلطف به لطفا خفيا لا يراه ولا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فكثير من الناس تنزل به المصائب ويرى أن هذه المصائب قد دفعت وخففت عليه، وهذا هو لطف الله سبحانه وتعالى. ثم بعد نزول المصيبة وبعد نزول القضاء يجد أن قلبه انشرح واطمأن بقضاء الله وقدره، فهذا أيضا من لطف الله عز وجل بالعبد أن ينزل عليك الصبر والسلوان وأن يجعلك صابرا محتسبا راضيا. وهذا الذي قصده حافظ رحمه الله تعالى، قصد وقال وأستمد لطفه، أي يا ربي أسألك اللطف فيما يتعلق قبل القضاء وفيما يتعلق بما بعد القضاء، فما كان بعد القضاء فأسألك يا ربي أن ترزقني الصبر والرضا بقضائك وقدرك. ولا شك أن العبد مع المصيبة له أحوال، إما أن يكون ساخطا وهذا حال الخالكين الخاسرين، وإما أن يكون صابرا وهذا هو الواجب على كل مكلف، وإما أن يكون راضيا وهذه منزلة ينزلها الله لمن شاء من عباده، وإما أن يكون شاكرا مثنيا على الله جل بهذه المصيبة. وهذه درجات الصديقين ألا وهي أعلى درجات الصبر فيما يتعلق المصائب. أما المعايب فإن العبد لا يؤمر بالرضا بها إجماعا، المعايب ما يتعلق بالذنوب والخطايا فالعبد مأمور أن يكرهها وأن يبغضها وأن لا يرضى بها وألا يصبر على فعلها أيضا، وإنما يجب عليه أن يتركها وأن يهجرها وأن يبغضها وأن يكرهها وأن يفارقها. أما المصائب فإنه يلزمه الصبر وكذلك الكمال أن يرضى وأن يشكر، فهذه أعلى درجات الصبر في مسألة المصيبة. وأما المعايب فإنه لا يلزمه الرضا من جهة المصيبة، ولكنه يلزمه الرضا من جهة فعل الله عز وجل، لأن المعايب لها متعلقان، متعلق ومتعلق بالعبد ومتعلق بالله عز وجل. فما يتعلق بجهة ربنا سبحانه وتعالى أن الله قضاها وأرادها كونا فإن العبد يرضى من هذه الجهة، وأما ما يتعلق بالمخلوق فإنه يكرهه ولا يرضاه، كما قال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر، فالله لا يرضى لنا الكفر ولا يرضى لنا المعاصي، وكذلك العبد لا يرضى شيئا من ذلك لأن الله سبحانه وتعالى لا يرضاه. قال وبعد إني باليقين أشهد، لما أنهى المقدمة الأولى وأثنى على الله عز وجل وحمده وشكره وسبحه وعظمه سبحانه وتعالى وسأله الإعانة والإمداد بلطفه والرضا بقضائه وقدره، انتقل إلى قوله وبعد. وأصل بعد أنها يؤتى بها بقوله أما بعد، واستعاض عن أما بالواو لمراعاة النظم، وإلا السنة أن يقول أما بعد، كما كان سم يفعل ذلك في خطبه، فكان النبي يقول أما بعد، إلا أن حافظ رحمه تعالى لم يأتي النظم على ما يريد فقال وبعد، فاستعاض عن أما بقوله بالواو. وقوله بعد هذه يؤتى بها للفصل عما قبلها عما بعدها، وها معناها أي مهما يكن من شيء بعد ما ذكرت فهو ما سيأتي، فهي جملة يؤتى بها للفصل عما قبلها، يعني يفصل عما قبلها عن الذي بعدها. فيقول إني باليقين أشهد. هنا بدأ رحمه الله تعالى ليبين معتقده، ولا شك أن من دعا الناس إلى خير يلزمه أولا، يلزمه قبل أن يدعو أن يؤمن وأن يعلم، فكذلك يجب على المسلم إذا دعا إلى خير لا بد أن يؤمن بهذا الخير الذي دعا إليه وأن يعمل به. فأخذ ناظم هذه الأبيات والحافظ رحمه تعالى يبين أنه قبل أن يدعوك أنه قد امتثل ما في هذا النظم من معتقد وأصول صحيحة، فقال وبعد إني باليقين أشهد. واليقين أصله اليقين في اللغة من الثبات والاستقرار، يقول يقن الماء أي استقر وثبت في مكانه، وسمي اليقين يقينا لأن الموقن قد استقر الإيمان في قلبه وثبت، فلا يعتريه شك ولا يعتريه زوال، وكذلك الموقن واليقين أحد مراتب أحد مراتب العلم، فإن العلم مراتب، أولها العلم، وثانيها اليقين، وثالثها عين اليقين، ورابعها حق اليقين. فاليقين له ثلاث مراتب، إما أولها اليقين، وثانيها عين اليقين، وثالثها حق اليقين. هذه مراتب اليقين. واليقين هو كل علم لا يعتريه شك ولا ريب. اليقين هو ثبات العلم في القلب وعدم زواله وعدم اعتراء شك يزيله أو يخالطه، فهذا هو معنى اليقين. فقوله إني باليقين، أي إني بهذا المعتقد موقن ثابت مستقر لا يتغير ويتبدل ولا يزول. والاعتقاد هو أن يعتقد العبد الاعتقاد الصحيح الموافق للحق ودون شك ودون ريب. إني باليقين أشهد، والشهادة هنا تتضمن الحضور وتتضمن العلم والإخبار، هذا معنى الشهادة، فهي بمعنى الحضور والإخبار والشهود. يقال شهد إذا حضر، ويقال شهد إذا أخبر، ويقال شهد إذا علم. فقوله أني باليقين أشهد، أي أنني أشهد شهادة موقن لا يعتريه شك ولا ريب، أنه شهادة الإخلاص. أني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد، أي أؤكد هذه الشهادة بأنها هي شهادة الإخلاص. وشهادة الإخلاص هي معنى قوله لا إله إلا الله، وسمي بشهادة الإخلاص لأن الناطق بها والشاهد بها يخلص توحيده من الشرك ومن الكفر. فأنت عندما تقول لا إله فأنت تنفي جميع الآلهة جميعنا تنفيها وتبطلها، وتثبت العبادة لله عز وجل. وهذا الذي أراده الناظم رحمه تعالى، وقد أراد أن يأتي بمعنى أراد أن يأتي بقول لا إله إلا الله، لكن لم يسعفه النظم فأتى بمعناها أني باليقين أشهد شهادة الإخلاص. أولا الشهادة تتضمن أربعة أمور. الأمر الأول العلم، لا بد أن يكون الشاهد عالم بما يشهد. الأمر الثاني تتضمن أيضا الإخبار، فلا بد أن يكون الشاهد مخبرا بشهادته. الأمر الثالث أن يلتزم الأمر الثالث قبل الإخبار، الأمر الثاني قبل الإخبار النطق بالشهادة، علم ثم نطق ثم إخبار ثم التزام معنى هذه الشهادة. هذه مراتب الشهادة: العلم، ثم النطق بهذه الشهادة، ثم الإخبار بها، ثم الالتزام بمعنى هذه الشهادة. فقوله أني باليقين أشهد، أي أشهد شهادة تتضمن هذه الأربعة: علم وكلام وإخبار والتزام بمعنى هذه الشهادة، شهادة الإخلاص، أي ليست أي شهادة، شهادة على بيع أو شراء، وإنما هي أعظم شهادة يشهدها العبد، وهي شهادة التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. أني باليقين أشهد شهادة الإخلاص. وصف الشهادة بقوله الإخلاص لأنها تخلص صاحبها من الكفر وتخلص صاحبها من الشرك وشوائبه، ويكون بذلك خالصا، كما جاء في صحيح البخاري أبي هريرة: قلت يا رسول الله من أحق الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فمن شهد شهادة الإخلاص وهو خالصا مخلصا لها من جميع شوائب الشرك ومن جميع شوائب المخالفة لها، يكون قد حقق على وجه التحقيق الكامل شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن. وهذا معنى قول لا إله. قوله ألا يعبد هو بمعنى قول لا إله. فقوله لا أن لا يعبد، أي ليس هناك معبود، أي ليس هناك معبود، واسم أن هنا محذوف، تقديره ضمير الشان، أنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قوله لا إله إلا الله، إلا أنه لم يستطع أن ينظم هذه الكلمة فنظم معناها رحمه الله تعالى: ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن. فقوله هنا ألا يعبد هذا نفي لكل معبود يعبد دون الله عز وجل، أن عبادته باطلة، وأن المعبود الذي يعبد بحق هو الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قولك لا إله إلا الله، فلا إله نافية لجميع الآلهة التي تعبد دون الله عز وجل، وفي قولك إلا الله إثبات العبادة لله عز وجل وحده، والخبر محذوف وتقديره بحق، أي لا إله بحق إلا الله، إلا أن الناظم هنا صرح بما حذف من خبر لا، فقال لا معبود بحق مألوه سوى الرحمن. فقال ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان، أي أن المعبود الواحد الأحد الذي عبادته حق وكل معبود سواه فعبادته باطلة هو المألوه، والمألوه أصلها من الإله، المألوه أصلها من الإله مثل المكتوب من الكتاب، وكذلك أصلها إله، والإله هو المألوه، فعبر عن الإله بقوله المألوه الذي هو المعبود سبحانه وتعالى وحده. فقوله بالحق مألوه سوى الرحمن أي أن جميع من عبد من دون الله فعبادته باطلة. وخص اسم الرحمن، اسم الرحمن أولا مراعاة للنظم، ولأن الرحمن يتضمن رحمته الواسعة سبحانه وتعالى، ومن كان مسبغا على عباده بنعمه وآلائه فهو الذي يعبد بحق سبحانه وتعالى. وهذا الاسم يعود أيضا إلى لفظ الجلالة الله. قال هنا سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان، أي أن ربنا سبحانه وتعالى متنزه عن المعائب وعن العيوب وعن النقائص، والعيب والنقائص مترادفة، العيب والنقص مترادفان، ومنهم من قال أن النقص هو الخسران والعيب يتعلق بالمثال وما شابه ذلك. والله سبحانه وتعالى منزه عن كل عيب في أسمائه وفي صفاته سبحانه وتعالى، ومنزه أيضا عن كل نقص، عن كل نقص يبخسه سبحانه وتعالى، فله الكمال المطلق في أسمائه وفي صفاته بخلاف غيره مما يعبد من دون الله عز وجل. فكل إله يعبد من دون الله ففيه العيب والنقص، سواء كان حيا أو جمادا من شجر أو حجر، فإنه يعتريه النقص ويعتريه العيب. أما ربنا سبحانه وتعالى فله الكمال المطلق والغنى المطلق والقوة المطلقة والقدرة المطلقة سبحانه وتعالى. قال وأن خير خلقه محمد من جاءنا بالبينات والهدى، بعدما شهد بأن لا إله إلا الله وأن لا معبود بحق إلا الله ثنى بالشهادة الأخرى، وهي شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي زيادة معنى وإيضاح لمعنى الشهادتين من جهة شروطها ومن جهة أركانها ومن جهة بيان حقيقتها ومقتضاها، إلا أنه هنا ذكر في باب المقدمة، والمقدمة يؤتى بها دائم بالحمد والثناء، ويؤتى بالشكر لله عز وجل، ويؤتى بالشهادتين، ثم مع ذلك يدخل في مضمون ما أراد وقصد. فقال وأن خير خلقه محمد من جاءنا بالبينات والهدى. خيرية محمد صلى الله عليه وسلم محل إجماع بين أهل العلم، خيرية محمد صلى الله عليه وسلم محل إجماع بين أهل العلم، ولا شك أن محمد هو سيد البشر، وهو أكرمهم وأتقاهم وأعلمهم وأعظمهم قدرا عند الله عز وجل. وقد جاء في الصحيح أبي هريرة أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وجاء النص في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير البشر صلى الله عليه وسلم. وأما كونه خير الخلق فالصحيح أيضا كما نقل القاضي عياض وغيره أن خير الخلق وأكرم الخلق على الله عز وجل ومحمد صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الحاكم في ذلك حديثا لا يصح للنبي صلى الله عليه وسلم أن آدم لما خلقه الله عز وجل قال أسألك بحق محمد، فقال وما أدراك بحق محمد؟ قال رأيت مكتوب على عرشك لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لا تكتب على عرشك إلا من هو أحب خلقك لك. إلا أن هذا الأثر فيه عبد الوهاب بن زيد بن أسلم وهو متروك الحديث ولا يقبل خبره. وقد جاء عن جابر بن عبد الله فيما رواه عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر أن محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق وأشرفهم على الله عز وجل، وهذا كما ذكرت نقل فيه القاضي عياض الإجماع على ذلك، وأن أفضل الخلق وأكرم الخلق وأشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم يرى أنه لا يطلق هذه العبارة، وإنما يطلق ما جاء فيه النص، والنص جاء أنه قال أنا سيد ولد آدم، أنا سيد ولد آدم، ولم يذكر صلى الله عليه وسلم أنه سيد الخلق أجمعين، فقال بعضهم أنه يقتصر على ما جاء فيه النص وأن يقول أن محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم، لكن نقول الصحيح أن أكرم الخلق وأفضل الخلق وأشرف المخلوقات هو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وما خلق الله عز وجل خلقا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك خليله إبراهيم، ثم كليمه موسى عليه السلام، ثم عيسى عليه السلام، ثم نوح عليه السلام، ثم بعد ذلك سائر الأنبياء. قال وأن خير خلقه محمد، وخير معنى أخير وأفضل، أفضل خلق محمد صلى الله عليه وسلم من جاءنا بالبينات والهدى، أي أن محمد جاءنا، والذي جاء بالبينات، والبينات وكل ما يوضح الإشكال ويبين الطريق، والرسول صلى الله عليه وسلم قد جاء بذلك كله، فجاء بالقرآن وجاء بالسنة التي أوضحت لنا الطريق المستقيم وبينته لنا أيما بيان وأوضحته أيما إيضاح، فأصبحنا على الليل على البيضاء ليلها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. والهدى هنا جاء البينات والهدى، الهدى والبينات مترادفان، ولكن عندما اجتمع أفاد الهدى هو الدلالة على الحق والخير، والبينات والمراد به كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو البينات، ويدخل في ذلك كل ما أوضح الطريق وبينه فإنه يسمى بينة. وأعظم البينات التي جاء بها رسولنا صلى الله عليه وسلم هو القرآن، أعظم بينة جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم هي كلام ربنا وكتاب ربنا سبحانه وتعالى وهو القرآن، وبعد ذلك جاء ما جاء من سنته صلى الله عليه وسلم وتبيينه لكلام الله عز وجل. والهدى يشمل هذا كله، يشمل هذا كله، ويشمل العمل الصالح وسيرته وهديه الذي أتى به رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق. من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله إلى جميع الخلق، وما أرسلناك إلا كافة للناس، ويقول تعالى يقول يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى جميع الثقلين الإنس والجن، وبعث إلى جميع العالمين، فكل من بلغته دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن بها فإنه كافر بالله عز وجل. وقد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. وليس هذا الحكم خاص باليهود والنصراني، بل نقول كل من بلغته دعوة محمد صلى الله عليه وسلم سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا أو مشركا ولم يؤمن محمد صلى الله عليه وسلم فإنه من أهل النار. إلا أنه خص اليهود والنصارى لأي شيء، لأن اليهود والنصارى أهل كتاب، ومنهم من هو مؤمن برسوله ومتبع لهديه وشريعته، فإذا بلغته دعوة محمد ولو كان على الدين القويم ولو كان على الطريق المستقيم والدين الصحيح الذي عليه موسى وعيسى ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كافرا بالله عز وجل، فإنه يكون كافرا بالله عز وجل، لأن عدم إيمان محمد صلى الله عليه وسلم تكذيب له، وتكذيب محمد تكذيب بجميع المرسلين. فلو قال قائل إذا آمن هذا بعيسى وصدق واتبع شريعته ولم يشرك بالله عز وجل شيئا وحقق شريعة عيسى أو كذلك شريعة موسى ولم يؤمن محمد صلى الله عليه وسلم، نقول هذا كافر بإجماع المسلمين وهو في نار جهنم خالدا فيها أبد الآباد. أما من مات قبل أن تبلغ دعوة محمد أو لم تبلغ دعوة محمد صلى الله عليه وسلم وكان على التوحيد والعقيدة الصحيحة فإنه يكون من أهل الجنة، ويحكم له أنه من المسلمين من أهل الجنة ولو كان على دين اليهود أو دين النصارى الذي لم يحرف ولم يبدل، لكن بشرطين لا يدخل يوم النصارى بشرطين: الشرط الأول أن يكون على الدين الصحيح الذي جاء به موسى وعيسى، والشرط الثاني أن لا تبلغ دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. أما إذا بلغت دعوة محمد فإنه يكون كافرا بالله خالد مخالد نار جهنم. كذلك إذا كان على الدين المحرف الذي فيه ادعاء أن عزيز بن الله أو أن عيسى بن الله أو أن عيسى أو على معتقاده الفاسد الباطل من تأليه عيسى وأمه، فهؤلاء كفار خالدون في نار جهنم لا يدخلونها أبدا الآباد. إذن خير الخلق وأكرمهم على الله عز وجل هو محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالنور وجاء بالهدى وجاء بدين الحق، والنور والمراد به القرآن، والمراد به أيضا السنة، وكذلك الهدى المراد به الدلالة على الخير والدلالة على كل ما يقرب إلى الله عز وجل، ودين الحق هو العمل الصالح وطاعة الله عز وجل. وكل هذه المعاني مترادفة، النور والهدى ودين الحق، كلها قد تكون بمعنى أنه جاء بالحق والبيان وجاء بما يقرب إلى الله عز وجل ويوضح الطريق ويبينه للمسلم حتى يكون على هدى وعلى بينة. فمحمد صلى الله عليه وسلم جاء بالنور، والنور هو هذا الإسلام والإيمان وهذا القرآن وهذه السنة التي أضاءت وأوضحت وأنارت طريق العبد إلى الله عز وجل، وهي أيضا الهدى الذي اهتدى به المهتدون وسلكوا بهذه الهداية طريق الجنة إلى أن يموتوا على هذا الطريق. ودين الحق أي هو الدين العام الذي هو طاعة الله عز وجل وهو العمل الصالح. وأهل العلم يفسرون أنه إذا اجتمع الهدى ودين الحق أن الهدى هو العلم وأن دين الحق هو العمل، أن الهدى هو العلم وأن دين الحق هو العمل. أما عند أما إذا أتى كل واحد على حدة فإنه يشمل الآخر، وكما قيل إذا افترق اجتمع وإذا اجتمع افترق، فيكون معنى الهدى هو العلم والدلالة على الخير والهدى، وأما دين الحق فيكون معناه هنا العمل الصالح وطاعة الله عز وجل. وإلا لو ذكر دين الحق وحده لشمل العلم ولشمل أيضا العمل. فهنا أراد أن يجمع في أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه جاء بالنور، والنور هو القرآن والسنة، والهدى أيضا ويطلق على القرآن والسنة، ودين الحق ويدخل في ذلك القرآن والسنة. قال: صلى عليه ربنا ومجد. الصلاة من الله عز وجل، الصلاة من الله عز وجل لها عدة معاني. جمهور أهل العلم على أن الصلاة من الله عز وجل بمعنى الرحمة، بمعنى الرحمة والمغفرة. وذهب بعض أهل العلم كما هو مذهب أبي العالية وشيخ الإسلام ابن تيمية أن الصلاة من الله عز وجل معنى الثناء، ومعنى صلى الله عليه أي أن الله سبحانه وتعالى يثني على نبيه وعلى رسوله في الملأ الأعلى، فيكون معنى الصلاة من الله ثناؤه على عبده. إذا قلت صلى الله عليك أي أثنى الله عليك في ملأه الأعلى. وبهذا قال أبو العالي، وقد ذكر البخاري تعليقا في صحيحه وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى، وقال به أكثر المتأخرين أن الصلاة من الله بمعنى الثناء على الله سبحانه وتعالى. وأما من الملائكة فالصلاة من الملائكة هي الاستغفار والرحمة، وأما من عامة الناس والبشر فبمعنى الدعاء. فأنت عندما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فأنت تدعو له أن يبلغه الله عز وجل أعلى المنازل، وأن يبلغه الوسيلة التي أعطاه الله إياها. وكذلك الملك عندما تصلي عليك فإن صلاتها عليك هي بمعنى أنها تدعو لك بالرحمة والمغفرة، وتستغفر لك وتدعو لك بالرحمة. أما من الله عز وجل فصلاته ثناؤه سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: هو الذي يصلي عليكم ملائكته، أي أن الله يثني على رسله وعلى أنبيائه وعلى عباده الصالحين، يثني عليهم في الملأ الأعلى. والله غاير بين الصلاة وبين الرحمة، مما أفاد أن الرحمة غير الصلاة. فالرحمة شيء والصلاة شيء. فالصحيح إذن أن صلاة الله يتناؤه على رسوله وعلى من صلى عليه ربنا سبحانه وتعالى. صلى عليه ربنا ومجد أي زاد في تشريفه وتكريمه، أي أثنى عليه، ثم أراد أن يؤكد هذا الثناء بقوله ومجد. والتمجيد هي السعة، سعة المدح والثناء، سعة المدح والثناء، أي شرفه تشريفا واسعا وعظمه تعظيما عاليا. وقد فعل ربنا صلى الله عليه وسلم فقرن اسمه باسم نبيه صلى الله عليه وسلم، ما ذكر الله عز وجل إلا ويذكر معه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا من أعظم التشريف وأعظم التكريم لرسولنا صلى الله عليه وسلم، فقد مجده وشرفه وعظمه ربنا سبحانه وتعالى. والآل والصحب دوما سرمدا، أي أيضا مما يصلى عليه، عندما قال صلى عليه ربنا ومجد أي وصلى ربنا أيضا على الآل. وقد اختلف أهل العلم في الآل ما المراد بهم على عدة أقوال. القول الأول أن الآل هم أهله، أن الآل أصل الآل من آل، وهو أصلها أهل، فصغرت إلى أهيل، أي فالآل بمعنى الأهل. وأهل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هم أزواجه وذريته، وأدخلوا في ذلك آل عقيل وآل جعفر وآل عباس وبنو هاشم، قالوا هؤلاء هم آل النبي صلى الله عليه وسلم، وألحق بهم أيضا بنو المطلب، هذا القول الأول أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم وبنو المطلب خاصة، وبنو هاشم. القول الثاني أنهم قريش جميعا، والقول الثالث أن الآل هم كل مؤمن ومؤمنة من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، فكل من كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم واتبع وكان طريقته وهديه وعلى ملته فإنه يدخل في آله. ورجح هذا القول الأخير جمع من أهل العلم، والقول الأول أنه قرابته وأهل بيته هو قول الجمهور. وأقرب الأقوال في هذا أن آله هم أتباعه إلى قيام الساعة، وإذا قلنا أن آله أتباعه إلى قيام الساعة فيدخل في هذا أصحابه رضي الله تعالى عنهم، ويدخل في ذلك أيضا من باب أولى أهل بيته صلى الله عليه وسلم من الذين آمنوا واتبعوه صلى الله عليه وسلم. أما كفرة أهل بيته فليس من آله، فأبو لهب وكذلك من مات من أهل بيته كعبد المطلب وأبي طالب وما شابه ذلك، هؤلاء ليسوا من آله صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر عندما قال نوح إنه من أهلي قال إنه ليس من أهلك. فإذا كان الإبن الذي هو من صلب الأب يخرج من أهل الرجل إذا كان كافرا، فمن باب أولى من كان بعيدا عنه. فكل كافر من المشركين من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أي من آله من جهة النسب، لا يدخل في آله من جهة الصلاة والثناء، فإنه يخرج بهذا، يخرج عن آل النبي صلى الله عليه وسلم بكفره وشركه. وهذا القول أن آله أتباع إلى قيام الساعة كما جاء في عبد الله بن أبي أوفى البخاري أن صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، ألا إن ولي الله ورسول الذين آمنوا. فأخرج ولاية هؤلاء لأنهم كانوا على فجور أو على كفر، فقال ليسوا لي بأولياء لكفرهم، فأفاد هذا أن أولياءه وآله هم المؤمنون الصادقون إلى قيام الساعة. وإذا كان كذلك فإن أولى الناس بهذا الوصف هم أهل بيته صلى الله عليه وسلم، فنقول أهل آله هم أهل بيته على وجه التخصيص، ثم يدخل بعد ذلك أصحابه، ثم يدخل بعد ذلك جميع المؤمنين إلى قيام الساعة يدخلون في آله. والمؤلف أو الناظم هنا رحمه تعالى أراد أن يبين أن آله هم من؟ هم أهل بيته، خاصة أهل بيته، لأنه عقب بعد الآل بالصحب، وهذا منه رحمه تعالى أراد أن يبين أنه يخالف أهل البدع جميعا. فأهل البدع في هذا المقام على مقامين، منهم من يذكر الصحبة، منهم من يذكر الصحبة ويخرج الآل، وهذا قول الناصبة، وقد اندثروا واندرسوا ولم يبق لهم باقية. والطائفة الثانية الذين يذكرون الآل ولا يذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم الرافضة لعنهم الله عز وجل. فأراد الناظم أن يجمع بين الآل والصحب ليدخل في ذلك جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، وأن مذهب أهل السنة رضي الله تعالى عنهم أنهم يترضون عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم يترضون عن أصحابه، فهم يحبون آل بيته ويحبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو هؤلاء هم آل النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم قرابته الذين هم آل عقيل وآل جعفر وآل عباس، وإن قلت بنو هاشم بن المطلب، ويدخل معهم أيضا أصحابه، ويدخل بذلك أزواجه وذريته صلى الله عليه وسلم، ويدخل بذلك جميع المؤمنين، فإن هذا يصدق عليه أنهم كلهم داخل في معنى أو في مسمى آله صلى الله عليه وسلم. لكن عند الإطلاق عندما يجمع بين الآل والصحب وبين عامة المؤمنين، فإن الآل يراد به هنا أهل بيته خاصة. أما إذا أطلق الآل وقال اللهم صل على محمد وعلى آله إلى قيام الساعة، فإن المراد بالآل هنا هم أتباعه الذين على ملته وعلى طريقته صلى الله عليه وسلم. قال هنا: والصحب دوما سرمدا، أي وأصلي أيضا على الصحابة. والصحب جمع صاحب، والصحابي كما مر بنا هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة على الصحيح. إذن الصحابي وكل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة، أي ارتد ثم رجع الإسلام، فإنه يبقى على وصف الصحبة ويسمى صحابي. ولو لقيه دقيقة، لو لقي النبي صلى الله عليه وسلم لحظة أو دقيقة من نهار أو من جزء من الزمان لقيه ورآه وهو مؤمن، فإنه يسمى صحابيا. ويخرج بهذا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم كالتنوخي، لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر ثم أسلم بعد ذلك، فلا يسمى صحابي، وإنما يسمى تابعي مخضرم، لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر ثم آمن بعد ذلك وحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث في إسناده ضعف وهو تابعي. ولو قيل من التابع الذي حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه، نقول التنوخي الذي هو رسول هرقل عندما أرسله، أو رسول كسرى عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، سمع منه وحدث عنه، لكنه عندما سمع منه كان تابعيا ولم يكن مؤمنا، ولذلك لما مات لم يسميه أهل العلم بالصحابي، لأنه لما لقي النبي لم يلقى وهو مؤمن. دواما سرمدا، أي أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ونثني عليهم دائما دواما سرمدا، أي أن هذا الحب وهذا الثناء وهذا الدعاء لا ينقطع ولا ينتهي إلى قيام الساعة، سواء أنت المصلي أو غيرك من المصلين المسلمين، فما دام هناك مسلم وما دام هناك من يشهد أن لا إله إلا الله فإنه سيصلي على رسولنا وعلى آله وصحبه إلى قيام الساعة، وقيام الساعة مراد به عندما تهب تلك الريح فتقبض أرواح المؤمنين حتى لا يبقى في الأرض من يقول الله الله. نقف على قوله وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول، والله تعالى أعلم.